فرآه ولما رآه عليه الصلاة والسلام كبر ثلاثا ورفع يديه، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم رجع مرة ثانية وكبر صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا ورفع يديه، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم فعل في الثالثة مثل ذلك، فأصبح تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه ثلاثا. وهذا هو أقوى الأوجه عند أهل العلم رحمهم الله في تفسير حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالسنة أن يفعل ذلك على الصفا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف ويدعو ويطيل في الدعاء حتى قال الراوي إنه ليملنا ونحن شباب، أي أنه يصيبنا الملل من طول وقوفه. وهذه الإطالة يتلذذ بها العابد الصالح القانت الذي يستشعر أنه في هذه الرحاب الكريمة التي أنعم الله عز وجل عليه ببلوغها، فعندها يطيل في الدعاء ويأنس بهذه الإطالة لأنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فيسأل من خيري الدين والدنيا والآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ذلك، السنة أنه رفع يديه ودعا، السنة أن يكبر على الصفة التي ذكرناها ويهلل ويدعى ويرفع اليدين في هذا الموضع،